أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال أمير المؤمنين أسد الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب. عطفا على ما سبق، حيث أنه ذكرت البارحة على أنه الصراعات والاختلافات بصورة عامة إنما هي إما أن تكون بين باطل وباطل، أو يكون بين حق وحق، أو يكون بين باطل وحق. فإذا كان بين باطل وباطل فكن في الفتنة كابن اللبون. في مثل هذه الصراعات والخلافات الباطلة المفروض الإنسان لا يخوضها ولا يدخل فيها، لأنها فتن، والمفروض في الفتنة الإنسان لا يكون مطية ولا يستحمر ويستثمر، فلا يكون جسرا لغيره ولا ينتفع منه جسديا. فكن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب. ظهر إشارة إلى المنافع الجسدية، يعني لا تخلي الناس يستفادون في الفتنة من جسدك، من نشاطك، من قوتك، أنه تكون بخدمة الفتنة وأهل الفتنة. لا، كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب. كما أنه من ناحية المنافع المادية، من ناحية الاقتصادية أيضا، حاول أنه لا ينتفع منك ماديا، لا ينتفع منك جسديا في الفتن، ولا ينتفع منك ماديا في الفتن. يعني إذا صارت فتنة ربما يأتون باعتبارك ثري، فيأتون لكي ينتفعوا من مالك، ما يورطوك جسديا، ما يورطوك من حيث أولادك، أنهم يدخلونهم مثلا في الأحزاب المتصارعة وكلها على باطل نفرض. فحينئذ يأتون من حيث الثروة والمال، يأخذون ثروتك ومالك. لذا يقول أمير المؤمنين إشارة إلى هذا المعنى: ولا ضرع فيحلب. حاول لا تكون كالثدي الذي يحلب. ضارع بمعنى الثدي، كالثدي الذي يحلب، أنه يؤخذ منافع مادية في فتنة، أنه تكون سبب وقود مادي لإثارة الفتنة وإشعال نار الفتنة. لا، المفروض أن تكون في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هذا إذا كان باطل مع باطل. وأما باطل مع حق، ذكرنا بالأمس أنه لابد أن تأخذ موقف مشرف، لأنه الإنسان مواقف. وأما الحق مع الحق، باعتبار ظاهر صار التباس في هذا الموضوع، أنه كيف الحق يصارع الحق مع أنه الحق واحد وهو الله سبحانه وتعالى. لا اثنينية بين الحق، فلا تنازع، لأن التنازع لابد أن يكون بين اثنين، بين طرفين يتنازعان ويتخاصمان. والحال الحق واحد، لنريهم آياتنا في الآفاق والأنفس حتى يتبين أنه الحق وهو الله. فالحق واحد أحد، وأهل الحق يعني أهل الله أيضا عندهم الوحدة، يتحدون ويعتصمون بحبل الله، فلا اختلاف بينهم. حينئذ كيف يقال أنه أهل الحق يكون بينهم صراع مثلا واختلاف؟ ذكرت بالأمس على أنه في الفتوى عندنا العلماء كلهم على حق، المراجع ما نعتقده، مراجعنا كلهم على حق في اختلاف الفتوى، يعني في مقام العمل فقط. في مقام العمل المراجع كلهم على حق، واختلافهم من الحسن، إلا أنه إن أصابوا الواقع علم الله فلهم حسنتان، وإن أخطأوا عن الواقع، باعتبار نحن من المخطئ لسنا من المصوبة، وإن أخطأوا عن الواقع لهم حسنة واحدة. فعلى كل حال مرجعنا سواء كان مصيب للواقع أو مخطئ للواقع في فتوى فهو حسن، فإذا يكون حقا لأنه الحسن من الحق والحق من الحسن. أما في العقائد إذا اختلف العالمان مثلا في العقائد لا، هناك يصير باطل وحق. في الفتوى إذا اختلفوا كانوا من الحق، أما في العقائد لا يختلف. العقائد باعتبار أمور اجتهادية ولا يجوز فيها التقليد، فلذا لا يمكن لي أن أقلد في العقيدة مجتهدي مثلا، بل كل واحد عنده عقل عنده بصيرة عنده لب، وباللبه وبصيرته عليه أن يميز الحق. اعرف الحق تعرف أهله. ففي مثل هذا المورد إذا صار نزاع في العقائد بين العلماء عليك أن تأخذ موقفا، لأنه سيكون من مصادق النزاع بين الحق والباطل. فإذا النزاع في العقائد حق وباطل، ولكن في العمل والفتوى كلهم على حق إن شاء الله. هذه تتمة الموضوع، إلا أنه باعتبار ذكرت لكم هذا العلامة السيد عبد الزهر الحسيني الخطيب رحمة الله عليه يذكر مسانيد ومصادر نهج البلاغة، في حين أن يذكر المصدر يذكر أن هذه الكلمة وردت في خطبة، وردت في رسالة، فيذكر الخطبة بتمامها. فوجدت أن هذه الكلمة وردت في خطبة من الخطب، وقد أوردها هذا الرجل العظيم في كتابه مصادر نهج البلاغة المجلد الرابع في الصفحة الأولى، في الصفحة الثامنة طبعا، أنه بعدما ينقل مصدر هذه الكلمة كن في الفتنة كابن اللبون يذكر الخطبة ويقول أن هذه الخطبة إنما هي وصية أمير المؤمنين لولده الإمام الحسن، وخطبة جميلة جدا أعجبتني، لذا وددت أن أقرأها على الإخوان وفيها ما فيها من العبر والدروس. يقول أمير المؤمنين لولده الحسن: كيف بك يا بني، كيف بك يا بني إذا صرت من قوم صبيهم عاد وشابهم فاتك. صبيانهم يعتدون على الآخرين، وشابهم شبابهم يفتكون بالآخرين، وشيخهم لا يأمر بمعروف، شيوخ همينة يتغاضون عن فعل الصبيان وعن فعل الشباب فلا يأمرون بالمعروف، فكيف بك إذا وصل الأمر إلى هذا؟ إذا وصل المجتمع ثلاث طبقات، إما صبيان أو شباب أو شيوخ، وإذا بصبيانهم يتعدون الحدود يتجاوزون الحدود لا يوقرون كبارهم، وشبابهم يفتكون بالآمر يعني يشقون فتك بمعنى الشق، يشقون الطريق يشقون عصا المؤمنين عصا المسلمين، والشيوخ لا يأمرون بمعروف ولا ينهي عن منكر، خوفهم آجل ورجاهم عاجل، لا يهابون إلا من يخافون لسانه. إذا شافوا واحد سليط اللسان يخافون منه، لا يمعود فينا شره، هذا سليط اللسان المفروض أنه تقف أمامه يسأل لك موقف باطل، وذكرنا في مقابل الباطل والحق لابد أن تأخذ موقف، وإذا به يقول لا هذا سليط اللسان ما نخلق. فلذا لا يهابون إلا، ما يحترمون ما يهابون ما يعظمون إلا من يخافون لسانه، ولا يكرمون إلا من يرجون نواله. إذا هم يريد يكرم ويسفي على الآخرين يشوف وين اللي يقدر يحصل يرجع التومان بعشرة وامين، ذلك عند ذلك يعطي التومان يتكرم بالتومان، لأنه يقول أكو وراء عشرة وامين. إن تركتهم لم يتركوك، المشكلة الناس بعض الأحيان إن تركتهم لم يتركوك، وإن تابعتهم اغتالوك، تتبعهم يغتالوك يغتابوك. إخوان الظاهر وأعداء السرائر يتصاحبون على غير تقوى، صحبتهم مو صحبة تقوائية صحبة دنيوية، وإذا افترقوا ذم بعضهم بعضا، بمجرد أن يفترقوا بالوجه مراية وبالقفة سلاية، بمجرد أن يفترقوا يغتب بعضهم بعضا يذم بعضهم بعضا. خلي لا أشرح لكم الخطبة لأنكم الحمد لله من أهل اللغة العربية وتقفون على ما يقوله أمير المؤمنين: تموت فيهم السنن وتحيا فيهم البدع فكن يا بني. إذا شفت هاي الفتنة شفت هيش ناس، ف فكن يا بني عند ذلك كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب ولا وبر فيسلب، فما طلابك لقوم إن كنت عالما عابوك. ليش تطلب هيش ناس؟ إذا صرت عالم بيناتهم يستعيبوك، ما يقدروك، ينقصون بشأنك. إن كنت عالما عابوك، وإن كنت جاهلا لم يرشدوك. شلون ناس شلون المجتمع هذا؟ إذا كان الإنسان جاهل فيهم المفروض أن يرشد الجاهل، وإذا به لا يرشدون الجاهل. وإن كنت جاهلا لم يرشدوك، وإن طلبت العلم تقول لا أروح للحسينية لأقل أتعلم لي كلمة كلمتين، وإن طلبت العلم قالوا متكلف متعمق. إيه فلان يتفلسف براسنا، يريد يتعلم لي كلمتين حتى يتفلسف براسنا يتكلف براسنا. قالوا متكلف متعمق، وإن تركت طلب العلم، اترك طلب العلم لا تروح وراء العلم. قالوا عاجز غبي، هذا إيش قد عاجز وغبي؟ المفروض أنه يطلب العلم. يعني واقع الإنسان يتحير ويا الناس بعض الأحيان، بعض الأحيان يقول لك مثل العراقي يقول باب الدروازة تنسد وحلوق الناس ما تنسد، بيت بلد ما تدري شلون تمشي وياهم، شلون ما تمشي تشوف يطلعوا لك فد حجة ويطلعوا لك فد مشكلة. وإن تركت طلب العلم قالوا عاجز غبي. عجيب أمير المؤمنين كيف عرف الناس. وإن تحققت لعبادة ربك قالوا متصنع مرائي، تعال للمسجد واعبد ربك. فلان متصنع، يا معود هذا ظاهره الشكل ما تدري باطنه شكو، خلي يروح بالخلوه يفعل ما يفعل، جلوته عابد ويبكي ويصلي بها، اما خلوته الله اعلم. يستغيبوك. وان لزمت الصمت اسكت لا تحكي، وان لزمت الصمت قالوا الكن ما يعرف يحكي، الكن هذا ما يعرف اصلا، ما يعرف شلون يحكي اصلا، ما عنده اخلاق ما عنده اجتماعيات، انه يعيبوك من هالجانب. اذا تسكت يقول ما عنده اخلاقيات، ما يعرف شلون يتعامل ويا الناس. وان صمت قالوا الكن، وان نطقت احكي قالوا مهزار، اوه دوختنا ايش قد تحكي، والله فلان هو يحكي دوختنا. وان نطقت قالوا مهزار، وان انفقت انفق، يا اكو مشروع خيري يتامى مثلا تريد تنفق قربة الله تعالى، قالوا مسرف. شوف فلان تيسر فلوسه، ديت فلوسه ايش قال بلاش، ما ادري منو هذول، منو الجماعه لدي يدعون مثلا انه اكو مشروع خيري واذا به يدفع. وان انفقت قالوا مسرف، وان اقتصدت لا تنفق، ما طلعت دينار من جيبك مثلا، وان اقتصدت قالوا بخيل، هذا ايش قد بخيل بينت، المفروض تشارك ويا الجماعه المؤمنين كلهم بده يشاركون هذا العمل الخيري، المفروض انت هم تشارك بفلوسك. وان بخلت قالوا، وان اقتصدت قالوا بخيل، الى اخر الوصيه. هذا ما يقوله أمير المؤمنين. ويقول الشاعر: وما من أحد من ألسل الناس لمن، ولو أنه ذاك النبي المطهر، فإن كان مقداما يقولون أهوج، وإن كان مفضالا لقال مبذر، وإن كان ستيتا يقولون أبكم، وإن كان منطيقا يقولون مهذر، وإن كان صواما وبالليل قائما يقولون زواق ريائي ويمكر. فلا تكترث في الناس في المدح والثناء، ولا تخش غير الله والله أكبر. فعليه المفروض أن يكون إنسان بعين الله وفي حضرة الله ويفعل ما يريد الله، لا يعتني بمدح الناس ولا بذم الناس. فإن الولي عندنا في الحديث الشريف، الولي لا يكون وليا حتى يكون مدح الناس ومذمة الناس عنده على حد سواء. هذا بالنسبة إلى تتمة الكلمة التي قرأناها بالأمس. وأما كلمة اليوم مختصر مفيد، لا أطيل عليكم خلال ربع ساعة إن شاء الله. كلمة اليوم: يا ابن آدم، يا ابن آدم. أمير المؤمنين عندما يريد يخاطب البشرية كلهم بعنوان يا ابن آدم، يعني الحديث لا يختص بالمؤمنين والمسلمين، لا، لكل البشرية. يا ابن آدم بصورة عامة، من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، كل من كان ابن آدم. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمته وأنت تعصيه فاحذره. كلش رواية لطيفة، وهي الرواية 25 في كلمات القصار، باعتبار كلمات القصار كانت 480، فنختار كل يوم واحدة من هذه الكلمات القصار. فاليوم أمير المؤمنين يقول لنا: يا ابن آدم، يعني الآن لازم تسمع حديث أمير المؤمنين من خلال هذه الكلمة. يا ابن آدم، إذا الله سبحانه وتعالى يعطيك النعم والإنسان يعصي فليحذر الله. ليش؟ الله سبحانه وتعالى أنعم علينا، وإن تعدوا نعمة الله نحصيها أو لا نحصيها؟ لا نحصيها، ما يمكن لنا أن نحصي نعم الله. إلا أنه هذه النعم الإلهية بحث لطيف، النعم الإلهية على نحوين، من خلال الآيات والروايات يستفاد أنه النعم الإلهية على نحوين، عندنا نعمة تفضلية وعندنا نعمة استدراجية. استدراجية يستجرجهم من حيث لا يعلمون. فرق بينهما، جاء للإمام الصادق قال يا ابن رسول الله هلكت، قال لماذا؟ قال لأنه جاء أشوف الله سبحانه وتعالى ينعم علي واحدة والأخرى. إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب. إذا علمت من عبد قلبي، من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني، فتحت عليه أبواب السماوات والأرض. فقال له سيدي أشوف نعمة وراء نعمة تجيني، بالمال، بالأهل، بالثروة، بالمسكن، بكل شيء، زوجة صالحة، دائما أشوف هذه النعم تتوالى، فهلكت أخاف أن تكون من النعم الاستدراجية. الإمام قال لا، أكو علامة، إذا تريد تعرف هذه نعمة تفضلية، الله تفضل عليك بهذه النعمة، الولد الصالح نعمة، الزوجة الصالحة نعمة، السكن الوسيع نعمة، من سعادة المرء أن يكون له مركب بهي، يعني سيارة فارهة جميلة آخر موديل، هذا من سعادة المرء. فإذا الله أعطاك سيارة آخر موديل، هذا معناته أنه نعمة تنعم عليه. فحينئذ هذه النعمة استدراجية، استدراجية يعني شنو؟ يعني درج درج حتى يقع الإنسان في النار. بعض الأحيان النعمة تصير درج درج إلى أن تجذب الإنسان إلى النار. المفروض أنه النعمة تجذبك إلى الجنة، ولكن أكو بعض النعم تخوف، بعض النعم واحد الإنسان يحذر، يحذر من هذه النعمة. لا تكون استدراجية يعني درج درج درج درج إلى أن يصل الإنسان وهو لا يدري، يتصور أنه ربي أكرمني، وإذا أنعم عليه قال ربي أكرمني، إيه الله متفضل علي، متفضل علي، وهذا يدل على أنه أنا خوش أدمي، لأنه الله اختارني على هذه النعمة، أعطاني هاي الأموال، أعطاني هذا البيت الوسيع، القصر الجميل المشيد، أعطاني هذا الجاه، أعطاني هذا المقام، هذه كلها نعم إلهية يدل على أني مقرب عند الله، الله أكرمني، إذن أنا كريم على الله وكريم عند الله. لا لا لا، مو معلوم، لأنه هذه النعم ربما تكون درجة درجة. إنما الكافر إنما نملي لهم، أي ننعم عليهم، والنملي إنعام كثير حتى يصل إلى المليان أنه يمتلي. إنما نملي لهم لماذا؟ ليزدادوا إثما. بعض الأحيان الله يعطي النعمة حتى الإنسان يزداد ذنب ومعصية، ومن ثم هذه النعمة تكون عليه نقمة، النعمة تكون نقمة. واغفر لي الذنوب التي تغير النعم. بعض الأحيان النعمة تتغير وتصير نقمة. إذا كان الإنسان لا يدري أنه هذه النعمة استدراجية أو نعمة تفضلية، الله تفضل علي بهذه النعمة أنه شهر رمضان وفقني لصيامه، هذا التفضل أو هذه نعمة استدراجية حتى بعد ذلك يعذبني؟ كيف أعرف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال الإمام الصادق تعرف ذلك من خلال الشكر. إذا شكرت النعمة، أي نعمة تجيك تقول الحمد لله، الشكر لله، طبعا هذا شكر لساني، الشكر على نحوين، شكر لساني وشكر عملي. الله أعطاك نعمة العين، المفروض أن تشكر نعمة العين في طاعة الله، تقرأ كتاب الله. أعطاك نعمة السمع، الآن الحمد لله تسمع، هذه نعمة عظيمة أنه تسمع، لو كان إنسان أطرش بالزفة أصلا ما يفتهم الزفة، زفة العروس كيف ستكون وما هي لذة هذه الزفة، لأنه أطرش فيصير أطرش بالزفة. فحينئذ يحرم من هذه النعمة، نعمة السمع. والله الله أنا أعطاني هذه النعمة، أنه ده أسمع السيد شي يقول، ده أسمع حديث السيد، هذه نعمة عظيمة. فإذا شكرت الله بمعنى أنه أجعل سمعي في طاعة الله، فهذا شكر عملي، كما أنه شكر لساني أنه بلساني أشكر الله سبحانه وتعالى. فأمير من يقول يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع يعني نعمة ورا نعمة، متابعة، يتابع عليك نعمه وأنت تعطيه، دار وأنت تطيعه، هذا معناته أنه شكرت النعمة، فهذا شكر نعمة تفضلية. أما إذا كنت وأنت تعطيه والعياذ بالله، اعرف على أنه هذه نعمة استدراجية، هذه نعمة وراءها نقمة، هذه ضحكة وراها بكي، هذه ضحكة وراها بكية. عندنا بالمثال الشعب يقول لك ما من ضحكة إلا وراها بكية، هذه ضحكة اللي وراها بكية، هذه نعمة وراها نقمة، هذا من الذين الله سبحانه وتعالى يملي لهم ليزدادوا إثما. فاحذره، احذر الله، احذر الله، خف من الله سبحانه وتعالى، فاحذر الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هاي مو نعمة تفضلية، لا تتصور أنه دا يكرمك، لا، هذا دا يزيد في نقمة الإنسان عندما يتنعم عليه وبعد النعمة تكون معصية. قال عليه السلام: روايات النعمة أذكرها من نهج البلاغة، لأنه نحن في مائدة نهج البلاغة، ونهج البلاغة أطعمها طعامها مختلف، فكلمات مختلفة لكن المحتوى واحد. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وصلت إليكم كلمات واقعا لطيفة من أمير المؤمنين، واقعا جميلة جدا، واحد نفسيا يستلذ العلم، هو لذة، لا سيما من فم أمير المؤمنين. يقول: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروه أقصاها بقلة الشكر. دير بالكم، الله سبحانه وتعالى يعطيكم نعمة ورا نعمة، أطراف النعم يعني نعمة ورا نعمة، هاي النعمة بها بداية وبها نهاية، النهاية يسمى أقصى النعم. يقول: دير بالكم، الله يعطيكم نعمة نعمة حتى يوصلكم إلى أقصى النعم وهو لقاء الله، فلا تنفروا، لا تهزمون أقصى النعم بقلة الشكر، لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم. هاي النعم تيجي واحدة ولا الثانية. اليوم تتعلم لك مسألة أصولية فقهية، إذا قلت الحمد لله تعلمنا مسألة اليوم، شكرت الله. والشكر عندنا في الحديث الشريف وعند علماء الأخلاق والسير والسلوك أنه الشكر حالة نفسية، يشعر الإنسان أنه تفضل عليه، ولا يمكنه أن يشكر هذه النعمة. الإمام السجاد يقول: سيدي كلما شكرتك علي أن أشكرك على هذا الشكر، لأنه الشكر هو نعمة، أنه أشكر ربي هذا نعمة فيجب أني أشكر، والشكر الثاني شكر نعمة فأشكره ثالثا، والثالث رابعا ورابعا وخامسا، فيتسلسل إلى ما لا نهاية، وأنا عاجز عن هذا الشكر. لذا عندنا في الحديث الشريف غاية الشكر أنه تشعر أنك عاجز عن شكر الله، وهي الحالة تصير عند الإنسان. أنا صاير عندي أشعر بعض الأحيان واقعا أشوف النعم الإلهية تتلو واحدة ولا الأخرى بحيث أخجل من ربي. أنا بعض الأحيان أقول له: إلهي بس أخاف أكثر من هذا بعد مالي، هل المقدار أعطيتني كفيني في العلم؟ في العلم طبعا لا، في القضايا الدنيوية، في الأمور الدنيوية، العلم لازم الإنسان يكون عنده منهمان لا يشبعان، طالب علم، طالب العلم المفروض أنه لا يشبع من العلم، يزداد يوميا في علمه. أما في القضايا الدنيوية بعض الأحيان الإنسان يكون عفيف ويكون كثيف، يكف عما يزيد عليه، فحينئذ يشكر الله سبحانه وتعالى ويشعر في وجوده أنه الله متفضل عليه. فإذا شعر أن الله متفضل، هذا أولا، وأنه عاجز عن الشكر ما يقدر يشكر رب العالمين، ثانيا فقد بلغ الشكر، بلغ حقيقة الشكر. وعندما يقول الحمد لله الشكر لله بلسانه، هذا إنما يكون من باب آخر، يعني آخر مرحلة الشكر، يعني أدنى مرحلة الشكر هو أنه يشكر بلسانه، وإلا من يقدر أن يشكر نعمة من نعم الله؟ نعمة من نعم الله، مستحيل أن الإنسان يمكنه أن يشكر الله سبحانه وتعالى. فلذا غاية الشكر العاجز عن الشكر، أنه يعجز، وهي حالة نفسية عند الإنسان. إذا وصلت إلى هالحالة النفسية عند ذلك شكرت الله على نعمه، وتكون من النعم التفضلية، فلا تنفروا أقصى النعم بقلة الشكر، لأنه إن شكرتم لأزيدنكم. وقال أيضا: إن لله في كل نعمة حقا. الله لما يعطيك نعمة يطلب منك حق، بلاش ما ينطي، لما يطلب النعمة أقوى لها حق، لأنه في الدنيا النعم كما ذكرت تفضلية، ولكن بعضها استحقاقية، بعضها حقية، فلا بد واحد يميز أنه هاي نعمة تفضلية أو نعمة حقية. فعندما يعطيك النعمة يطالبك بحق هذه النعمة، فمن أداها أدى حق النعمة، شكر النعمة فقد حفظها، ومن قصر عنه خاطر بزوال نعمته. لا يقصر في حق النعمة معناته دي خاطر مخاطرة مجازفة، دي جازف ويخاطر بزوال النعمة. ترى النعمة تروح من يديك. زوجة صالحة ما تشكرها، عند ذلك تموت هذه الزوجة الصالحة وتبتلى بزوجة سيئة الخلق، بحيث تتمنى لحظة من لحظات اللي كنت مع زوجتك الصالحة. عندما يكون عندك ولد صالح لا تشكر هذه النعمة، تفقده سيارة، تفقدها، تصطدم. إذا واحد ما يشكر الله متفضل عليك نعطيك سيارة، والآن شهر رمضان وقت الإفطار دا تمر وشوف اثنين ثلاثة واقفين بالشارع وينتظرون سيارة، شكر السيارة أنه تركب لك اثنين ثلاثة قربة الله تعالى توصلهم إلى مكان اللي يمكن أن يصلوا بسرعة إلى ديارهم وإلى أهلهم، هذا شكر النعمة. فإذا لم تشكر شكر النعمة السيارة حينئذ الله سبحانه وتعالى يأخذ السيارة منك، تصطدم، تروح على كل، تسرق السيارة، ما أكثر السيارات التي سرقت. فالله سبحانه وتعالى إذا ما يشكر الإنسان نعمه ترى يؤخذ منها، يخاطر بزوال النعمة. وقال احذروا نفار النعم فما كل شارد بمردود. لطيف يقول احذروا نفار، ترى إذا النعمة راحت ترجع مرة ثانية. نعمة راحت من إيديك قصر الإنسان في نعمته، راحت يقول أخوف مرة ثانية ترجع. أنا البيت بعته بس إن شاء الله أشتري بيت، وإذا يشوف البيت باعه بعدين الفلوس هم أكلها راحت، ويبقى على بعد على الرنقات، وقلت المثل العربي العراقي إنه يقول على الرنقات كل شيء ما عنده. ليش؟ لأنه ما شكر هذه النعمة العظيمة. الله نطاك بيت، المفروض أن تشكر هذه النعمة العظيمة، لم يشكر. حصل الله في بيته، حصل الله في بيته، أخذ يستمع الموسيقى والأغاني وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وما شابه ذلك، والسلتلايت والأشياء المزخرفة والباطلة كلها ببيته. بالله عليك إذا الآن صاحب الزمان إراد يجي خطار عندك، ضيف عندك، عندك استعداد تقول تفضل سيدي؟ يضيفك بالغرفة الخاصة بك، ها هاي الغرفة الخاصة اللي بيه، قل له سيدي تفضل عندك؟ أنا ما عندي استعداد، لأنه ما أدري غرفتي يرضي صاحب الزمان أو لا يرضي صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام. فحينئذ علينا أن نشكر النعم، وإلا ترى سرعان ما تزال هذه النعمة الإلهية. وقال أقل ما يلزمكم لله، أقل شيء اللي لازم تأدوه لله سبحانه وتعالى باعتبار عباد الله، فأقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه. يا أخي الله مطلق نعمة الجسد وصحة الجسد والوجود، المفروض أن وجودك يصير في طاعة الله، جسدك يصير في طاعة الله، لا تستعين بهذه الصحة بهذه الشبابية على معصية الله. الله نطاق قوة شباب، أصبحت شابا قويا، المفروض أنه تكون في عبادة الله. إن الله يحب بكاء الشاب وإنه يحب عبادة الشاب حتى يتباهى، حديث عجيب للشباب، يتباهى الله بعبادة الشاب على الملائكة. يقول الملائكة انظروا إلى أرضي تجدون هذا الشاب واقف يصلي ويبكي في حضرتي، فيتباهى على الملائكة بالشاب الذي يصلي ويبكي لله سبحانه وتعالى. فالمفروض أن هذه النعم الإلهية لا نجعلها في معصية الله. وقال لجابر بن عبد الله الأنصاري يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت، هذه قضية مهمة، إن من نعم الله عليكم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذول طبعا أصحاب الجاه والمقام، أهل العلم، أهل العلم هذا تخصهم. إن من نعم الله عليكم حوائج الناس إليكم. ترى إذا أجاك بابك نص الليل ودق الباب وعنده حاجة افتح للباب، إذا خابر ولو كنت نايم قول لأهلك وعوني، لأنه هذا عنده حاجة فعلا دا يخابر، لا سيما إذا كان من الخارج يريد استخارة فعلا عنده حاجة، لا تقول أهلك أنا نايم لا توعوني، لا، المفروض أنه حوائج الناس إليكم من نعم الله، فلا تمل النعم، لا تمل منها النعمة. كل يوم واحد جاييني 10 نفرات يكون مثلا عندهم حاجة، لا، اقضي حوائج الناس لأنه هذه من نعم الله عليك، فلا تمل النعم. لذا أمين من يقول لجابر بن عبد الله الأنصاري يا جابر من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فمن قام لله فيها في حوائج الناس بما يجب فيها عرضها للدوام. إذا قام بحوائج الناس الله يديم عليه النعمة، عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عرضها للزوال والفناء، ألا وإن من البلاء الفاقر، وقعنا في البلاء وإحنا من الفقر، الفقر بلاء، ألا وإن من البلاء الفاقر، وأشد من الفاقر من الفقر مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب، ألا وإن من النعم سعة المال، وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، فإنه لئن شكرتم لأزيدنكم. وأنه يجب معرفة الله بدليلين عقليين، واحد دفع المضر واجب فحينئذ يجب معرفة الله، والثاني شكر المنعم، حيث أنه شكر المنعم عقلا وجدانا واجب. ولما كان شكر المنعم واجب لا بد أن أعرف المنعم حتى أشكره، لذا يجب معرفة الله. هذا دليل عقلي على وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى. فاشكروا الله على ما أنعم عليكم من الصحة والمال والعافية، فاشكروا الله على ما أنعم عليكم من الهناء والعيش الرغيد، فاشكروا الله على ما أنعم عليكم من الوجود، اشكروا الله على ما أنعم عليكم من الدين. اشكروا الله، اشكروا الله إذا أحسست ببرد الولاية في قلبك، فاشكروا أولى النعم. قال يا ابن رسول الله وما أولى النعم؟ قال طيب الولادة أولى النعم. أول نعمة الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا من أبوين صالحين مؤمنين، من أبوين كريمين، فاشكروا الله على ذلك. اشكروا الله على الولاية، نعمة الولاية التي هي أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة، هذه النعمة اللي منسوبة لله، النعم الأخرى الله سبحانه وتعالى لا ينسبها إليه، كالخلق كل الخلق هو من نعم الله لكن لا ينسب إليه. أما هذه نعمة الولاية مثل بيت الله، باعتبار بيت الله كل المساجد بيوت الله، لكن بيت الله العتيق من أفضل بيوت الله سبحانه وتعالى، لذا نسب ذلك إليه. وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، كذلك هنا نعمتي، لأنه ولاية أمير المؤمنين من أعظم نعم الله، فاشكروا هذه النعمة العظيمة بالتقوى والعمل الصالح والعلم النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم مع الصلاة على محمد وآل محمد.